والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما أدري هل الآن المتواجدين يسمعون الصوت أم لا؟ لا بأس. تكلمنا في الأسبوع الماضي عن الإعجاز العلمي في الجنين، وبقي معنا مواضع ممكن نتكلم فيها، فلعلنا نتكلم عن عجب الذنب والحقيقة العلمية في ذلك. فعجب الذنب في علم الأجنة هو الشريط الأولي، فقد أوضح علم الأجنة أن عجب الذنب المذكور في الحديث يتكون من الشريط الأولي، والذي يتكون إثر ظهوره كافة طبقات الجنين وخاصة الجهاز العصبي، ثم ينكمش ويندثر بعد ذلك هذا الشريط، ويبقى منه أثر داخل الفقرات العصعصية الأخيرة، وهو ما يسمى بالعظم العصعصي أو العجب الذنب. في اليوم 14 تقريبا يستطيل القرصان الخارجي والداخلي من خلايا الجنين حتى يأخذ شكل الكمثرى، فيكون الجزء العريض وهو الجزء الأمامي، بينما يدق الجزء المؤخر وتنشط خلايا القرص الخارجي في الجزء المؤخر مكونة الشريط الأولي الذي يظهر لأول مرة في اليوم 15 منذ بدء التلقيح. وللعلم أن أحد الأطباء في الأربعينيات أجرى فحوصات أو أجرى تجارب على الخلايا في الجسم، فوجدها تتكون من ثلاث خلايا تقريبا، بعض الخلايا توجد مع الإنسان وتنتهي معه، وبعضها خلايا تأتي وتنتهي وتتجدد من جديد، وفي بعض الخلايا لا تنتهي أبدا. ثم بعدها تقريبا بعشر سنوات أجرى تجارب على الخلايا أو الخلية التي لا تنتهي مطلقا، ثم فحاول أن يسحقها سحقا، حاول أن يذيبها، حاول أن يستعمل جميع أنواع المذيب، جميع الأنواع المذيبات، لكن هذه الخلايا أو هذه الخلية لا تنتهي مطلقا، سواء كان بالحرق أو بالسحق أو بالغازات أو بغيرها. ولذلك حصل على جائزة نوبل في الطب أو في هذه الاكتشافات. وجد أن الخلية التي لا تنتهي توجد في العصعص، هذا الذي في عجب الذنب اللي في مؤخرة العصعص، وأنه هذا هو الذي يتكون منه الإنسان ابتداء، أن يركب منه ثم بعد ذلك يورد في هذا المكان أو يبقى في هذا المكان ولا ينتهي، حتى لو انتهى الإنسان أو مات الإنسان فإنه يبقى هذا، تبقى هذه الخلية ولا تنتهي، جميع الخلايا تنتهي. ما أدري، أشوف في استفسار، تفضلوا يسمح لكم، ما أدري لعله هذا ليس من مهمتي أو ليس موجه إلي. طيب، قلنا أن الله سبحانه وتعالى يبعث الروح إلى هذا الجسد، حفظكم الله، يبعث الله سبحانه وتعالى الروح إلى هذا الجسد وهو في بطن أمه، ثم بعد ذلك ينزع هذا الروح أو يأخذ هذا الروح بعد فترة، بعد سنة، بعد سنتين، بعد ثلاث سنوات، بعد 20 سنة، بعد 30 سنة، بعد 40 سنة، بقدر ما يعمر هذا الإنسان، فإن الله سبحانه وتعالى ينزع منه الروح، ثم يبقى هذا الجسد إلى الأرض، فالأرض تأخذ حقها، لأن هذا الجسم أيضا تغذى من الأتربة ومن الطعام الذي في الأرض، فتأخذ الأرض حقها ويأخذ الله حقه سبحانه وتعالى، ويبقى بعد ذلك العصعص هذا لا ينتهي نهائيا، لا ينتهي نهائيا إذا أذن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بالعودة من جديد في قيام الساعة أو بعد قيام الساعة. فإن كما ورد معكم في الأحاديث كيف يعيد الله سبحانه وتعالى تركيب الأجسام من عجب الذنب. عجب الذنب هذا الأوجه الإعجاز فيه أنه أوضح علم الأجنة الحديث أن الإنسان يتكون وينشأ من الشريط الأول، وهو الذي يحفز الخلايا على الانقسام والتخصص والتمايز في هذه الفترة، وعلى إثره مباشرة يظهر الجهاز العصبي أيوة في صورته الأولية، الميزاب العصبي ثم الأنبوب العصبي ثم الجهاز العصبي بأكمله ثم بقية الأعضاء، ويندثر هذا الشريط الأولي إلا جزءا يسيرا منه، يبقى في المنطقة العصعصية التي يتكون فيها عجب الذنب الذي هو عظم العصعص. ومن أبرز وجوه الإعجاز في الحديث أيضا أن هذا الشريط الأولي لا يتعرض للفناء مهما تعرض للظروف القاسية كالنيران الشديدة أو المواد الحارقة مثل حمض الكبريت المركز أو غيرها، وقد حفظه الله سبحانه وتعالى دليلا على صدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكما خلق منه الإنسان في المرة الأولى يعاد تركيبه في المرة الثانية للبعث والنشور والوقوف بين يدي الخالق. هذه الدقة المتناهية في تحديد البداية هي بذاتها برهان عظيم على ما سيكون من بعث الإنسان، فسبحان من كشف لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حجب الغيب فيما كان وفيما سيكون. الشيخ عبد المجيد حفظه الله طلب، طبعا الحديث موجود الكل يعرف الحديث، الحديث أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب. وفي لفظ آخر له: وليس من الإنسان شيء إلا يبلى، إلا عظما واحدا هو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. وفي لفظ آخر لأبي هريرة أيضا: إن في الإنسان عظما لا تأكله الأرض أبدا، فيه يركب يوم القيامة. قالوا: أي عظم هو يا رسول الله؟ قال: عجب الذنب. وفي رواية البخاري: ليس من الإنسان شيء إلا يبلى، إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. وأخرجه أيضا أبو داود في سننه عن أبي هريرة بلفظ: كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب. الشيخ عبد المجيد كنا طلب من اللجنة الذي معه أن تأتي ب، كان يحاول أن يبحث عن عجب ذنب لإنسان لكن ما استطاع للحرج الشديد طبعا، لكنه قال استدنادا إلى الآية: وإذا الوحوش حشرت، أن الوحوش أيضا ستحشر يوم القيامة، فلعله بالقياس أيضا أن عجب الذنب أيضا في هذه الوحوش لا تنتهي. ثم أخذ عصعص من بعض الحيوانات وأجرى عليه جميع التجارب التي أجريت على عجب الذنب للإنسان، وكان أيضا كما وجدوه أنه لا تبلى ولا تنتهي، بإشراف طبعا المختبرات، في بعض المختبرات موجودة هناك في صنعاء، تحت هذه المختبرات كان هذا كانت هذه التجارب. نحن كنا وعدناكم على أساس أن نعرض لكم بعض الأفلام، لكن أنا نسيت أمس وتكلمت وقلتم من الجهة اليمين من ملف أعتقد أو ما أدري أو من المتصفح، ايوه لوحة الرسم، اها بلوحة الرسم، لكن من اين المتصف تحكي عنه ما ادري. ثاني رمز. ثاني رمز هذا لا، هي في عرض، في باوربوينت، وفي في فيلم، هناك فيلم يبين حركة الجنين من بداية خروجه إلى من بداية عروقه إلى انتهائه، وفيلم أيضا أو باوربوينت بمتصفح. أيوة، إذا خلاص. وفيلم كان عندي أيضا في اللي هو حق الإعجاز العلمي في في تحديد القبلة. خلاص، هذا كان مهم جدا في الدروس القادمة، مهم جدا المتصفح هذا، لابد أن تبحثون عن حل. في عندنا، إذا دخلت معكم في البحار، لابد أن نغوص معا في البحار لتروا أمامكم الأمواج السطحية والأمواج العميقة والحركات الرياح وتأثيرها على السفن، لابد أن تروها، لأنه عندهم جدول أتوا به يبينون الإعجاز العلمي طبعا، أو العلم ما توصل إليه في البحار. طيب، تحديد عدد مفاصل الجسم. روى الإمام مسلم عن عبد الله بن فروخ أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60، أو خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس، وأمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك 60 و300 سلامة، فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. كان نستطيع تنزيلها بالمنتدى، لكن ما فيش معنى. تمام، لا بأس، ممكن أرسل لكم هي، نشوف كيف نرسل لكم هي للمنتدى إن شاء الله. تمام، لا بأس، بس ترسلونا كيف الطريقة ونرسل لكم إن شاء الله أو عبر الإيميل. أنا ما أستخدم طبعا الكمبيوتر كثير، لكن نستعين إن شاء الله ببعض الطلبة. وأخرج الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن بريدة قال سمعت أبا بريدة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الإنسان 60 و300 مفصل، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة. قالوا فمن الذي يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال النخاعة في المسجد تدفنها، أو الشيء تنحيه عن الطريق، فإن لم تقدر فركعة الضحى تجزي عنك. الحقيقة العلمية أن المفصل هو الالتقاء بين عظمتي أو العظمة وغضروف وغضروفين في أي موضع بجسم الإنسان، ما دام بينهما فاصل. فهذا أيضا كان الأصل ترونه في المتصفح، إن شاء الله ننزل لكمه أيضا. فالعدد الكلي للمفاصل حسب القواعد العلمية الموضوعة بهذا الشكل، على هذا الأساس: مفاصل الجمجمة 86 مفصل، ومفاصل الحنجرة 6، ومفاصل القفص الصدري 66، ومفاصل العمود الفقري والحوض 76 مفصل، ومفاصل الأطراف العلوية 64 مفصل، ومفاصل الأطراف السفلية 62 مفصل، و 2 مفاصل القدم طبعا، المجموع 360 مفصل. فوجه الإعجاز أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عدد المفاصل الموجودة في الجسم البشري 360 مفصلا باللفظ في زمن يستحيل فيه معرفة هذا العدد بهذه الدقة. يعني طبعا كلما تقدم العلم كلما سفه علماء الحاضر الماضي، كلما تقدم العلم كلما سفه علماء الحاضر علماء الماضي بأنهم كانوا يتيهون في الظلام، وأنهم كانوا في عماية، وأنه كان قبل أكثر من 100 عام يستحيل معرفة أو اكتشافات أشياء دقيقة. وكما مر معكم أنه إلى القرن 16 تقريبا والعلماء لا يزالون يتخبطون، بل كان هذا العلم بالذات علم الأجنة يخفى عن العلماء وليس عن العوام. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عدد المفاصل الموجودة في الجسم البشري 360 مفصلا في زمن يستحيل فيه معرفة هذا العدد بهذه الدقة، حيث أن معظم هذه المفاصل دقيقة وفي أماكن يصعب تحديدها بالملاحظة المجردة، ولم تحدد المفاصل بدقة إلا بعد تقدم علم التشريح وعلم الأنسجة، والمفصل هو ملتقى العظمين في البدن. أنتم تعرفون المفاصل في اليد مثلا اللي هو الرسغ والكراسع والبراجم والأنامل والكوع والبعد، تعرفوها من خلال دراستكم للوضوء والمفاصل يعني في تخليل اليدين وغيرها، تدرسون هذه الأشياء وتعرفونها. طيب قلنا المفصل هو ملتقى العظمين في البدن كما يقول علماء اللغة، ويعبر عنه أيضا بالسلامة وجمعه سلاميات. وهكذا حدد النبي صلى الله عليه وسلم عدد المفاصل منذ 14 قرنا بالعدد الذي يطابق الواقع التشريعي لجسم الإنسان. وهكذا تتضح آية جديدة من آية الله ما كان البشر أن يحيط بها في زمن النبوة. فمن أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قبل 1400 عام عن هذا العدد أو إنه الوحي؟ أيضا عندنا دروس في الإعجاز العلمي في جسم الإنسان في الجلد. قال تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. وقال تعالى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. كان الاعتقاد السائد قبل عصر الكشوفات العلمية أن الجسم كله حساس للألم، ولم يكن واضحا لأحد أن هناك نهايات عصبية متخصصة في الجلد لنقل الأحاسيس والألم، حتى كشف دور النهايات العصبية في الجلد وأنها العضو الأهم لاحتوائه على العدد الأكبر منها. وقسم العلماء الإحساس الجلدي إلى مجموعتين: الأولى إحساس دقيق يختص بتمييز حاسة اللمس الخفيف والفرق البسيط في الحرارة، والثاني إحساس أولي ويختص بالألم ودرجة الحرارة الشديدة، وكل إحساس منهما يعمل بنوع مختلف من الوحدات العصبية، كما توجد خلايا مخصصة لاكتشاف التغيرات الخاصة في البيئة وتعرف أيضا بالمستقبلات، وتنقسم هذه إلى 4 أنواع: خلايا تتأثر بالبيئة الخارجية وهي مخصصة لحاسة اللمس وتشتمل على جسيمات، وخلايا الشعر ونهاية بصيلات كروز وهي مخصصة أيضا للبرودة، 3 أسطوانات روفيني وهي مخصصة للحرارة، و4 نهايات الأعصاب الناقلة للإحساس بالألم. وقد وجد علماء التشريح أن الجلد هو الجزء الأغنى بنهايات الأعصاب الناقلة للألم والحرارة. ولو أنكم ترون الآن لكنا أريناكم هذه الصور الموجودة، لكن خلاص إن شاء الله بالمستقبل ننزل هذه الأشياء كلها. فقد أثبت العلماء أن المصاب باحتراق الجلد كامل لا يشعر بالألم كثيرا نتيجة تلف النهايات العصبية الناقلة للألم، بخلاف الحروق الأقل درجة يعني الدرجة الثانية، حيث يكون الألم على أشده نتيجة لإثارة النهايات العصبية المكشوفة. كما أثبت علماء التشريح أيضا أن الأمعاء الدقيقة خالية من الداخل من المستقبلات الحسية، بينما توجد بكثافة عالية في منطقة المساريقة التي تقع بين الصفاق الجداري والطبقة الخارجية للأمعاء المغلفة بالصفاق الحشوي، ويوجد في هذه المنطقة عدد كبير من جسيمات باسين يسمى الناقلة للحرارة والألم، ويبلغ حجم الصفاق الجداري تقريبا 20400 سنتيمتر مكعب، وهو يساوي نفس حجم الجلد الخارجي للجسم. فما هو وجه الإعجاز في هذا؟ أوجه الإعجاز، بيّن الله سبحانه وتعالى أن الجلد هو محل العذاب. يعني الآن كان الكافر يقول إذا وجدت النار سهل، بمجرد أن يحترق الجلد الخارجي لا أشعر بالألم، إذا النار جهنم سهل وسهل احتمالها تنتهي، ألم بسيط ساعة ساعتين ثم ينتهي وخلاص. لكنه يعلم أن الإحساس بالألم في الجلد، فأخبر الله سبحانه وتعالى أنه كلما نضج هذا الجلد أتى بجلد آخر ليذوق العذاب، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فربط جل وعلا بين الجلد والإحساس بالآلام في الآية الأولى، وأنه حينما ينضج الجلد ويحترق ويفقد تركيبه ووظيفته يتلاشى الإحساس بألم العذاب، فيستبدل بجلد جديد مكتمل التركيب تام الوظيفة، تقوم فيه النهايات العصبية المتخصصة بالإحساس بالحرارة وبالألم أو بألم الحريق بأداء دورها وهمتها، لتجعل هذا الإنسان الكافر بآيات الله يذوق العذاب أو يذوق احتراق النار. ولقد كشف العلم الحديث أن نهايات العصبية أو النهايات العصبية المتخصصة للإحساس بالحرارة والآلام الحريق لا توجد بكثافة إلا في الجلد. وما كان بوسع أحد من البشر قبل اختراع المجهر وتقدم علم التشريح الدقيق أن يعرف هذه الحقيقة التي أشار إليها القرآن الكريم منذ 14 قرنا، وهكذا تتجلى المعجزة وتظهر آيات الله تعالى. وأيضا من أوجه الإعجاز، هدد القرآن الكريم الكفار بالعذاب بماء حميم يقطع أو يقطع أمعاءهم في الآية الثانية، ثم اتضح السر في هذه التهديدات أخيرا باكتشاف أن الأمعاء لا تتأثر بالحرارة، ولكنها إذا قطعت خرج منها الماء الحميم، ولذلك الإنسان إذا أكل شيء حار فإنه يبلعه بسرعة فانتهى الألم خلاص، لكن إذا كان هناك شرخ أو منفذ من الأمعاء فإنه يتألم ألم شديد، ولذلك يعرفون أصحاب القرحة وصمم به مرض يعرف هذا الألم الشديد. قلنا ولكن إذا قطعت خرج منها الماء الحميم إلى منطقة المساريق يسموها الغنية بالمستقبلات الحرارة والآلام والنهايات العصبية الناقلة لهما إلى المخ، فيشعر الإنسان عندئذ بأعلى درجات الألم. وهكذا يتجلى الإعجاز العلمي في الإحساس بالألم بالتوافق بين حقائق الطب ومعجزات القرآن. هذا يدل أن أن القرآن من عند الله سبحانه وتعالى وأنه محفوظ. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. أنا قرأت الآية في بداية الكلام وقلنا أن الآية في سورة النساء 56، إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. وقال في سورة محمد أيضا 15، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. خلاصة الدرس الماضي والدرس اليوم، أن قرر القرآن الكريم والسنة النبوية عدد من الحقائق العلمية في علم الأجنة والتشريح، أهمها أن الجنين يخلق في أطوار، هي في اعتراض لكن لا بأس بتكميل الآية، يعني كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاهم، جزاكم الله خير. قلنا أن الحقائق تنضوي تحت هذا الملخص، أن الجنين يخلق في أطوار، وقد قلنا أنهم عاشوا في تخبطات وما توصلوا إلا في الأربعينيات أن الجنين يخلق في أطوار، نطفة، علقة، مضغة مخلقة وغير مخلقة، ثم طور العظام، ثم طور كسوة العظام، ثم مرحلة النشأة، قال هل الجلد الجديد يصبح أكثر سم سماكة؟ ما أدري كيف سمكه، لكن لا شك أن الجلد يعود إلى طبيعته ويشعر بالألم كما كان يشعر من قبل، لكن إذا كان هناك استخدام صحيح للعلاج في الحريق فإنه يعود كما كان وأحسن مما كان. بالعسل، كان أكثر من حريق وجزت أمامنا فعالجناها بالعسل فعاد الجل كما هو وغير سوادة الشمس. نعم، قلنا ثم مرحلة النشأة خلقا آخر، وكل هذا يتوافق بدقة متناهية مع آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تكلمت في هذا الصدد. باء، دلت السنة على وجود جزء في آخر العمود الفقري في الجزء العصعصي ويعرف باسم عجب الذنب، وهذا الجزء يحتوي على بقايا من الشريط الأول للإنسان والذي منه يخلق، وقد أثبت العلم التجريبي الحديث دقة هذا الحديث وصحته مما يقطع بكون ذلك وحيا من الله عز وجل. وورد الجيم، ورد في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عدد المفاصل في الإنسان 60 و300 مفصل، 360، وقد أثبت العلم التجريبي الحديث دقة هذا الرقم وصحته مما يقطع بكون ذلك وحي من الله عز وجل وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن ربه. دال، ورد في القرآن الكريم أثناء الحديث عن عذاب الكافرين يوم القيامة بعض الإشارات التي تحدد أنواعا من العذاب المقرون بالشعور بالألم الشديد، وحددت أماكن ذلك الألم بالجلد في قوله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، وأيضا منطقة المسارق كما قلنا التي تلي الأمعاء في قوله تعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم أو أمعاءهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما. وقد أثبت علماء التشريح أن الجلد هو الجزء الأغنى بنهايات الأعصاب الناقلة للألم والحرارة، وأن المصاب باحتراق كامل في الجلد لا يشعر كثيرا بالألم نظرا لاحتراق أو لاحتراق النهايات العصبية الناقلة للألم، بخلاف الحروق الأقل درجة حيث يكون الألم على أشده، ومن ثم فإن تبديل الجلود المحروقة بأخرى سليمة مما يزيد من عذابهم، وفي هذا إشارة إلى دور الجلد في الشعور بالألم. وكذلك أثبت العلم الحديث أن منطقة المسارق اللي هي المحيطة بالأمعاء من أكثر مناطق الجسد غني بمستقبلات الحرارة والألم والنهايات العصبية الناقلة لهما إلى المخ، فيشعر الإنسان عندئذ بأقصى درجات الألم، وهذه الإشارات مما يقطع بكون القرآن الكريم من عند الله عز وجل، فصدق الله سبحانه وتعالى وصدق النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تحتاجوا أسئلة ولا شيء إذا عندكم أسئلة ولا نضع لكم أسئلة، إذا عندكم أسئلة ولا أنا أسألكم، أنا عندي أسئلة هنا تقريبا 10 أسئلة. ها هل أضع أسئلة ولا لا؟ لا، الشريط الأول هذا ذكره العلماء التشريح أنه هذا أول شريط يأتي في اليوم الخامس كما قلنا 15، ويتركب منه كل أجزاء الجسم وينتشر في جميع أجزاء الجسم بعد ذلك ليكون الأجهزة وغيرها. وهناك تطبيقي مغادر إن شاء الله نتكلم عنه ونخصص له درس إذا كان في المستقبل إن شاء الله ونتكلم عنه. أسأل قالوا أسئلة. أيوة، كم عدد المفاصل في جسم الإنسان كما ورد في السنة؟ هل 340 أو 390 أو 365؟ ممتاز. طيب، يجمع خلق الإنسان كما ورد في السنة في مدة 30 يوما، 40 يوما، 50 يوما؟ ممتاز. طيب، كلمة مضغة تعني مقدار ما يمضغ من اللحم، قطعة لحم كبيرة، قطعة من العظام، الأول ولا الثاني ولا الثالث؟ المقدار ما يمضغ من اللحم، قطعة لحم كبيرة، قطعة من العظام. ممتاز. تبدأ رحلة النشأة خلقا آخر بعد الأسبوع 7، 8، 9. لا بأس. طيب، ورد في الحديث أن جميع جسد الإنسان يبلى إلا موضع السجود، أو اللسان أو عجب الذناب، الأول أو الثاني أو الثالث؟ ورد في الحديث أن جميع جسد الإنسان يبلى إلا موضع السجود، أو اللسان أو عجب الذناب، الأول أو الثاني أو الثالث؟ ما أدري، كأنه توقفت الإجابات لعله انتهى وقت الدرس. ها لا، ماشي تمام، لا بأس. طيب، يعد هو الجزء، نقول تعد منطقة المساريقة من أكثر المناطق إحساسا بألم الحرارة، عديمة التأثير بالألم، تتأثر بالألم تأثرا نسبيا، الأول أو الثاني أو الثالث؟ تمام. طيب، يعد هو الجزء الأغنى بنهايات الأعصاب الناقلة للألم والحرارة، هل هو المخ أو الحبل الشوكي أو الجلد، الأول أو الثاني أو الثالث؟ ممتاز. لا متابعين تمام. تعد الأمعاء الدقيقة منطقة خالية من المستقبلات الحسية، كثيرة المستقبلات الحسية، قليلة المستقبلات الحسية، الأول أو الثاني أو الثالث؟ طيب طيب صح أو خطأ؟ صح أو خطأ؟ كان البحث في علم الأجنة والتشريح من أهم دواعي تعمق علماء المسلمين في موضع الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. ممتاز. تطلق النطفة في اللغة على الماء القليل ولو قطرة، وفي الاستعمال القرآني على مني الرجل. لطور العلقة للجنين شكل واحد، لطور العلقة للجنين شكل واحد، صح ولا خطأ؟ يبدأ طور المضغة في الأسبوع السابع للحمل. لكن احنا كتبت السلام عليكم بس، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والإجابة خطأ طبعا. الإجابة خطأ، أنتم كتبتم صح، في واحدة كتبت خطأ، لا بأس. إذا الكل كان مش مركز معي في هذا، احنا تكلمنا على هذا وقلنا أن المراحل الثلاث تمر في الأربعين اليوم. ست أيام ونصف نطفة، ثم إلى 21 يوم تقريبا علقة، ثم إلى نهاية الأربعين اليوم مضغة. وإذا قلنا في الأسبوع السابع يعني تقريبا 42 يوم، يعني هل بعد 42 تبدأ المضغة؟ طبعا لا خطأ. يعتبر طور كساء العظام باللحم الحد الفاصل بين المرحلة الجنينية والمرحلة الحميلية. مش واضح السؤال لأنه هذا ما أخذتمه، لا بأس. هم طبعا العلماء قسموا، لا بأس، لا صح، هذا كلام صح، قسموا إلى قسمين، مرحلة الحميل ومرحلة ليش الجنين. فمرحلة الحد الفاصل هي العظام والكساء بالعظام، وتسموها المرحلة الحميلية. طيب، حددت السنة النبوية زمن أطوار خلق الإنسان بدقة متناهية. حددت السنة النبوية زمن أطوار خلق الإنسان بدقة متناهية. إخبار النبي صلى الله عليه وسلم ببقاء عجب الذنب وعدم فنائه لا إعجاز فيه. ممتاز. إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بعدد المفاصل بالجسم البشري معلومة غير معجزة. طيب، يتوافق ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من عجب الذنب مع العلم الحديث. ممتاز. احنا قلنا لو يعني ما عرفنا طبعا المعجزة، لكن اكيد انتم تدرسوا الاصول وتدرسوا علوم القرآن وتعرفوا الفرق بين المعجزة والاعجاز والاعجاز العلمي، اكيد عندكم مدرس تفسير فيبين لكم الفرق بين التفسير العلمي والإعجاز العلمي والحقائق العلمية والنظرية. المعجزة كما درستموها هي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع وجود المقتضي وانتفاء المانع. هي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع وجود المقتضي وانتفاء المانع. الله المستعان. طيب عندكم أحد يدرسكم النحو؟ النحو هذا أسبوع، أسبوع هذا ما هو نحو. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب إذا طال الزمن إن شاء الله وطال الله بأعمارنا نخصص لكم دروس في أصول الفقه، دروس في الفقه، دروس في المصطلح أيضا، دروس في النحو، دروس في التفسير. وعلى القائمين بالمنتدى وجزاهم الله خير كما شغلوني وأتعبتهم معي أيضا لوصولنا إليكم، إن شاء الله نتعبهم مرة ثانية، وما أعتقد أنهم يملوا. صح قد يتعبوا شوية، ما بتعبهم أكيد يعني، لكن جزا الله خير من اتصلت بي واستمرت معي تقريبا أكثر من شهرين وأنا أحاول أتهرب، لكن أبت إلا أن تجيبني غصبا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أيضا أن يوفق، وأجد إن شاء الله الوقت لإعطائكم أيضا دورة في النحو، دورة في التفسير، دورة في الأصول إن شاء الله، في المصطلح الحديث. فهذه أنا عندي إجازات فيها كلها ولله الحمد، عندي إجازات أيضا في الحديث للأمهات السبع في الموطأ وبرواياته والبخاري ومسلم والأمهات الأربع أيضا، هذه عندي فيها أيضا أسانيد، وفي أصول الفقه وفي اللغة أيضا في الألفية والأجرمية وفي الأصول وفي الفقه على المذاهب الأربع عندي أيضا إجازات بأسانيدها إلى الأئمة الأربعة. وإن شاء الله إذا طال الزمن بنا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نعطيكم. أنا ما أعدكم لأنه وقتي ضيق جدا جدا جدا، هذه الآن نصف الساعة والساعة التي أقضيها معكم صدقوني، وأنا يعلم الله ما علمت بالوقت إلا بعد أن اتصلت الأخت المشرفة هذه الذي دائما تتصل لي، اتصلت وذكرتني بالموعد، وإلا أنني قد نسيت تماما، ثم فتحت الكمبيوتر ودخلت. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبارك فيكم إن شاء الله. مع السلامة.